Yes. والله مغرم بي، مغرم برسول الله، إني والله أخطفت والدنيا ابتلاء الإنسان في ظلم وعجزي وأنت الله حسن لي حالي، نظرة تحسن لي حالي. مشهور رفع مصباح النور جيلاني فضل مشهور رفع مصباح النور نور غطى البدور نظرة نظرة يا أسياء جرب في لطلب أبدال بحضرة مولانا الصياد جرب في لطلب أبدال بحضرة مولانا الصياد شيخ العرش الرفاعي وعند الأمجاد الأسياء شيخ العرش عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعة حزيني ودقات أنيني عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعة حزيني ودقات أنيني حكيوا للي زار نورك بالمدينة غرقتني دموعي من غيمة حنيني مشتاق لطه عطول الزمان عم يمضي الزمان يا طول الزمان يا طول الزمان عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعة حزيني ودقات أنيني المديني غرقتني دموعي من غيمة حنيني عن حالي في طويلي والروضة ببالي وبسرعة رجعيلي تقصير الليالي عطول الزمان ملياني فرحة أمان عطول الزمان ملياني فرحة أمان عطول الزمان تبقى ببالي أنوار حبيبي وتبقى ببالي أنوارك حبيبي تضحك للليالي بشرى قريبي سلم على الغالي بالروضة الرحيبة شوف الحجرة قبالي وإنتهى يا حبيبي عم يمضي الزمان يا طول الزمان عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعات حزيني ودقات أنيني بالمديني غرقتني دموعي من غيمة حنيني شيول النساره نورك بالمديني غرقتني دموعي من غيمة حنيني يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي قالوا الهوى يهدى إذا زرت الحما تاري الهوى يزيد ويشوي كلما الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى بنعيش سوا بعد النوى بنعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي للمي إيمان غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي للمي إيمان غرامي غرامي غرامي بتمنى يعطر خد ثرى ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خد ثرى ويكحل عيني حلو رؤاك غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي Oh. كحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خدي سراب ويكحل عيني حلو ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خدي سراك ويكحل عيني حلو اتطلب روضتك لوصلك لنورك اضمن طلعتك لعطفك لجودك اتطلب روضتك لوصلك لنورك وتجيب لي سلام يا احلى الهوى ما بال قلبك يا محب حزين والحب عرس والغرام فنون هم كيف شئت يا محب محمد فالحب أمن والحبيب أمين وارفع وارفع لواء وطر به واشرح معاني الحب واشرح معاني الحب كيف تكون يا أهل المدينة والطيب من ذاك المقام وصلوا المدينة وفاتوا من باب السلام شفوا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار من أين المرام يا مسعد الزوار من أين المرام عبالنا نزوروا سوا عبالنا مرسال من عاشق لكم سايل على الخدين طالب وصلكم هذا الدمع مرسال من عاشق لكم سايل على الخدين طالب وصلكم والقلب ناطر من عطاكم فضلكم والقلب ناطر من عطاكم فضلكم بعتابكم تنشال عنا حمالنا وين الروح بحالنا نايم على الأبواب وبيدي قلم مكتوب على الجدران محبوبي علم نايم على الأبواب وبيدي قلم مكتوب على الجدران محبوبي علم حبك رسول الله بلسم للألم حبك رسول الله بلسم للألم وبيوم حشر الناس لو تشفع لنا الشفاعة وبالحشر لرجالا نبغي الشفاعة وبالحشر لرجالا يا أهل الكرم والجود وانتو المأمال يا مصداقة ما بعد نتحمل يا مصداقة ما بعد نتحمل انتو يا أهل البيت فيكم مأمال يا باز هدني التعب وش ضل لنا ظللنا يا أهل التهجد والورد والسنة نظرة من بغداد وفينا بترجدنا واللي يلتزم باب الباز بيوصل يا باز طاقت ما بعد نتحمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل انتو يا أهل البيت في كل الستة صابتنا محنة وللعظم حد انت يا اهل العطايا الكرم بيكم يكمل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل انه يا اهل البيت فيكم او يا اهل الدرك يا ناركم وكادا يا اهل الدرك يا ناركم وكادا والغوث للملهوف لكم عادة يا اهل المدد والليل اسمونا مدلل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل انه يا اهل البيت أهل الله لا تنساني فيك الكرم والغوث واني الجاني فيك الكرم والغوث واني الجاني دوم البريد يحوم وعنك يسأل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل يا ناس طاقت ما بعد نتحمل انه يا أهل البيت فيكم أمل انه يا أهل البيت سحر لما القمر بعده يا راحلين يا راحلين بسحر لما القمر بعده يضوي ظلام الليل الليل الليل الليل يطوي درب بعده إذا انكسر لي جناح الشوق بعده مداح أحمد أنا عمري يا غنن شي رن مزايا الهاشمي رن مزايا الهاشمي وبمكرمات شي ماي ماي ماي ماي ماي وصرح المحبة فوق وصرح المحبة فوق أعلى الصروح نشيد نور الهدى عندنا العشاء أو بعد يا مين ياخذني القاهة طيب قلبي هواها يا مين ياخذني وقربي